ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا نستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ما زلنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا أيضا في الجزء الخاص بالإيمان باليوم الآخر وبالإيمان بما يكون بعد الموت والإيمان باليوم الآخر والإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كما قال المؤلف. وقلنا هذا من أركان الإيمان الستة، اتباع صح إيمان العبد حتى يؤمن بالإيمان باليوم الآخر وما يتبعه من تفصيلات. ثم توقفنا عند قول المؤلف وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فيوزن بها أعمال العباد ومن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال فتدنو منهم الشمس، وهذه من مما يحدث في عرصات يوم القيامة بعد قيام الناس من قبورهم وإرجاع الأرواح إلى الأجساد. يقفون الناس ينتظرون ما سيفعل بهم، وتدنو الشمس منهم أي تقترب الشمس منهم. وفي أحد الروايات الأخرى قال وتدنو قدر ميل، والميل هذا يعني إما سيكون وحدة القياس المعروف المسافة، أو الميل المقصود به المكحلة في اللغة عندنا، وهذه دل على قرب شدة قرب الشمس من الناس. وطبعا في هذا الموقف لا يقاس فيه الدنيا بالآخرة في هذه المواقف، لأن لو اقتربت الشمس من الناس في دنيانا هنا لا ممكن تحرق الأرض ومن فيها، لكن في هذا الوقت الله عز وجل تكون له أمور أخرى بمقاييس أخرى، إن صح كلمة مقاييس عند البشر. وأن الناس في هذا الوقت سيحتملون ما لا يحتملونه في الدنيا، فسيقفون مثلا 50,000 سنة أو يقفون سنوات طويلة على قدر المدة الزمنية ينتظرون، وهذا لا يمكن للإنسان في الدنيا أن يفعله. فإذا المسألة لا تقاس بأحوال الناس في الدنيا، لا يقاس بها أحوال الناس يوم القيامة، فالأمر يختلف كليا. ولكن الشمس ستقترب من الناس جميعا، وهذا يؤدي إلى أنهم يعرقون. وسيصيبهم العرق، والعرق كما قال ويلجمهم العرق، وقال ويلجمهم العرق، فيختلف عرق الناس على حسب أحوالهم. منهم ما يكون العرق إلى كعبيه فقط، ومنهم من يقول الحقوين ومن الركبتين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني يصل يغطيه بالكلية، ومنهم من يصل إلى وجهه فقط. فهذه تختلف فيها أصناف الناس. وهذا على حسب أحوال الناس في الدنيا يكون أحوالهم عند دنو الشمس منهم. وهناك ناس لا يلجمهم العرق إطلاقا، وهؤلاء الذين يعني يحفظهم الله عز وجل من الشمس يعني ومن دنو الشمس عليهم، فهؤلاء يستظلون بظل الله عز وجل كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحابا في الله افترقا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء السبع أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يستظلهم الله عز وجل بظله. وأنا اختلف أهل العلم هل الظل بظله ضاف إلى الله ضاف صفة إلى موصوف، أم ظل يخلق الله عز وجل يوم القيامة. كثير من أهل العلم قالوا بأن الظل هذا ظل مخلوق، وبعض أهل العلم الفضلاء قالوا هذا ظل لله عز وجل صفة لله له الظل لأنه أضيف إلى الله، والإضافة هنا إضافة صفة لموصوف، ولا يمنع أن يكون لله ظل كما أن للخلائق ظل، كما قال بأن الرجل يسير في الجنة في ظل شجرة مسيرة 100 عام ما أذكر أو قبل، فللشجر ظل ولغير ظل. والبعض أشكر عليه أن لو أثبت لله ظل فنقول هذا بأمور الدنيا على أن الظل يأتي من الشمس، فلو قلنا لله ظل فكأن الشمس فوق الله، وهذا كلام فيه نظر حقيقة، لأن هذا فيه تشبيه الخلق بالخالق. فلا يشترط إذا قلنا لله ظل أن يكون، أنا أقول على الأصل عندنا في أهل السنة والجماعة ظل بكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما أن له صفات أخرى بكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا نقص كيفية صفة الله بصفة المخلوق. فلا يلزم من ظل الله عز وجل أن تكون الشمس أعلى منه كما عند المخلوق. لذلك المسألة فيها خلاف عند أهل السنة، والقول وإن كنت أميل إلى قول من قال على القاعدة عندنا في أهل السنة والجماعة أن أضيف الفعل إلى الله عز وجل أو الصفة إضافة صفة لموصوف، إن ليس فيه تشريد، الإضافة إما إضافتين، إضافة صفة لموصوف أو تشريد. فالظاهر على القاعدة التي عندها السنة والجماعة أن إضافة صفة لموصوف فلكل لا يظن على التقعيد أقول، لكن هناك طبعا من أهل العلم الفضلاء من دين الكثير يعني مسألة نزاعية عند أهل السنة أن قالوا هذا ليس بظل الصفة لله ولكنه ظل يخلق الله عز وجل يوم القيامة، فالأمر واسع كما بينا. لكن على التقعيد في قواعد الأصول أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أن أقرب أن نقول صفة الظل ثابتة لله عز وجل. ثم قال قلنا فهذا الظل يحمي، هذا الظل الذي يظلهم الله عز وجل للناس أو للأصناف لا يجيبهم الله عز وجل بالعرق. ثم قال يلجمهم يوم القيامة أو يلجمهم العرق وتنصب الموازين، تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. هنا أولا المؤلف المتن يظهر له الموازين، طبعا هو إنه أتى في المتن بأمور كأنها ترجيحية عنده، ذكر الموازين بالجمع فكأنه يرى المؤلف أن هناك أكثر من ميزان، ثم قال توزن بها أعمال العباد فكأن المؤلف أيضا رجح أن الذي يوزن هو أعمال العباد. فنقول أولا قال تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، ثبت أن هناك موازين يوم القيامة من قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما في جهنم خالدون. إذن هناك ميزان وهناك ما يوزن. موازين هنا الذي أعمال العباد أو صحائف أو كما سنبين أو العباد، فمن ثقلت موازينه هنا أعماله التي فعلها في الدنيا وسجلت عليه في الدواوين كما سيأتي معنا في السجلات، هذه ستوزن. و ومن خفت موازينه أيضا، وأيضا جاء من قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هنا جاءت، يبقى هنا الجمع جاء عند المؤلف من قوله تعالى: ونضع الموازين، فجاءت الموازين هنا بالجمع. فإذا كان المؤلف يرجح أن هناك أكثر من ميزان. طبعا أولا نبين بأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الميزان حسي، ليس كما قالت المعتزلة أن الميزان معنوي، لا، هو ميزان حسي له كفتان ولسان. طب من أين قلنا بأن له كفتان ولسان؟ نقول له كفتان من حديث البطاقة، الرجل الذي كانت له سجلات فوضعت في الكف في كف من ونفود الشمال الأيسر، ثم ثقلت، ثم وضعت كما جاء في الحديث البطاقة لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فطاشت السجلات، يعني ثقلت بكفة الشهادتين وطاشت السجلات الأخرى فيها السيئات. فدل ذلك على أن الميزان حسي، له كفتان ولسان. فهذا لابد أن نثبته، أن ميزان حسي وليس ميزان معنوي. المعتزلة تقول أن طبعا، وهذا أيضا يحمل على الظاهر، لأن الآيات جاءت ونضع الموازين والوزن وزن الحق، فالظاهر على ظاهره بأن الموازين المعهودة المعلومة لنا، الموازين الحسية ما لم يأتي صارف يقصى به غيره. المعتزلة قالوا لا، الميزان معنوي، قالوا هناك ليس هناك ميزان حسي ولكنه معنوي. وكأن لأنه قالوا هو ليش يعني يحدث ميزان وحساب؟ ما الأعمال يعلمها الله عز وجل، والله يعلم كل شيء. فالمسألة كلها أن الله سيجازي ويعدل بين العباد على حسب ما قرر من قبل وكتب من قبل، وأنه لا داعي لذلك. نقول يعني الميزان عندهم معنوي، نقول هذا الكلام مخالف للظاهر، مظهر الكتاب والسنة، وأن الله عز وجل لو كان المقصود بالميزان هو فقط المعنوي أنه سيجازي يحاسب الناس، ما ذكر ذلك، ما ذكر أن الأعمال ستوزن، ما ذكر بأن من ثقلت موازينه فأولئك مفلحون، ومن خفت موازينه فالذين خسروا أنفسهم. فالظاهر في الكتاب والظاهر من السنة أن المرء سيقرر بأعماله، سيراها ستوزن، ليرى ما عمله في الدنيا أنه سيجازى عليه يوم القيامة. لأن الله عز وجل لو كان لا يريده ميزانا لما سماه ميزانا، لا لا لا، لو لم يكن يريد الميزان الحسي لما بيانه لنا وأظهره، كان يكتفي بأنه سيقضي بين الناس ويعدل بينهم وانتهت المسألة على ذلك. فهذا الكلام مرجوح عند المعتزلة، والراجح أن أهل السنة يقولون بأن الميزان ميزان حسي له كفتان ولسان. طيب هنا أيضا هذا الأمر، هل هو ميزان واحد أم أكثر من ميزان؟ يظهر من كلام المؤلف بأنه قال الموازين، فكان هناك أكثر من ميزان. هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، على أن البعض قالوا بأن هناك ميزان لكل أمة يوزن بها، وهناك البعض قال بأنه ميزان واحد ليس لكل الأمم. وهنا يظهر طبعا على أن هنا نضع الموازين يقصد بها الجمع، ليس جمع عدد الموازين، لكن جمع ما يوزن، يعني الشيء الذي يوزن، كما قال الوزن يوزن الحق، فمن ثقلت موازينه، ثقلت موازينه عن أعماله. فهنا المقصود هنا، فهو يريد أن يقول نضع الموازين القسط على أن المقصود بها هنا الموزون، شيء الموزون وليس الميزان، ويكون هو ميزان واحد لكل الأمم، والظاهر أنه ميزان لكل أمة، وليس عندنا تفصيل أكثر من ذلك في هذه المسألة، ولا يعني لا إشكال كبير فيها، لكن ظهر هذا المسألة بين علماء السلف على أنه هل ميزان واحد أو ميزان لكل أمة، فالظاهر بأنه أكثر من ميزان، وطبعا هذا يبين عظم قدرة الله عز وجل، بأن مع وجود أكثر من ميزان فإن الله عز وجل يحاسب الناس جميعا في وقت واحد، هذه من تمام قدرة الله عز وجل، كما أنه سيسألهم جميعا من وقت في وقت واحد، كما أن الله عز وجل يجيبهم جميعا عندما يدعوه في الدنيا في وقت واحد، فهذه من تمام قدرة الله عز وجل، وهذا فارق عظيم بين الخالق وبين المخلوق، مخلوق لا يستطيع أن يفعل أكثر من فعل في وقت واحد، والله عز وجل له المثل الأعلى سبحانه وهو القاهر فوق عباده، يوزن للناس جميعا في وقت واحد، ويحاسب الناس جميعا في وقت واحد، ويجيب الناس جميعا في وقت واحد، فسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. المسألة الأخرى في الموازين، ما الذي يوزن؟ لأن المؤلف قال توزن الأعمال، عندنا العمل نفسه، وعندنا السجلات التي دونت فيها الأعمال، وعندنا العامل نفسه، العامل اللي هو المرء الذي يحاسب، والثلاثة توزن، وإن كان الغالب الذي أن الأكثر الذي سيوزن العمل، لكن أيضا الصحائف ستوزن، وصاحب العمل سيوزن، والعمل أيضا نفسه يوزن. المؤلف صرح فقط بأن العمل يوزن، طبعا هذه تحتاج، طب كيف يوزن العمل؟ لا نعلم، يعني لا إشكال كيف العمل الذي فعل مثلا حج صام صلى فعل ما فعل من الطاعات كيف سيوزن؟ نقول لأنه ليس شيء ملموس أعمال، نقول هذه كيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، وليس ببعيد عن الله عز وجل، فقد جاءت الآيات والسنن تبين أن فيها أشياء هي معنوية لنا من مخلوقات الله عز وجل، ولكن يجعلها حسية لنا. قال سبحانه والذي خلق لك هو الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت، الموت مخلوق والحياة مخلوق، ولكن كيفية الموت كحسي لا نعلمها، ولكن الله عز وجل سيرينا هذا الموت يوم القيامة عندما يشكل في هيئة كبش ويذبح بين الجنة والنار، وخلق المخلوقات لله الذي خلق الموت والحياة، فالموت مخلوق والحياة مخلوق، ولكنه ليس بحسي لنا، فيجعله حسي لنا الله عز وجل ونراه ثم يذبح بعد ذلك. إذن المسألة الله عز وجل يجعل الأعمال حسية التي عملها المرء وتوزن، والدليل على ذلك من قوله تعالى كلمتان خفيفتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كلمتان سبحان الله بحمده. فجعلوا كلمتان خفيفتان على اللسان لكن ثقيلتان في الميزان ستوزن، إذن العمل يوزن، هذا في العمل، العمل سيوزن. طيب السجلات أيضا توزن، والدلالة على ذلك من السجلات ستوزن، حديث صاحب البطاقة لما طاشر في السجلات ووضع على السجل اللي في البطاقة فطاشت السيئات وثقلت صاحب سجل البطاقة، وده دلالة على أن حتى الميزان في الدنيا في الآخرة كالميزان في الدنيا، بأن الصالح يكون إلى أدنى، يعني هو الذي يدخل، يعني الحق هو الذي يدخل في الميزان الذي يطب كما يقال، والباطل هو الذي يطير يطير يتطاير، هذا يدل في هذا حديث صاحب البطاقة على أن السجلات أيضا توزن، الصحافة الأعمال يعني ستوزن أيضا يوم القيامة. وأيضا الثالث العمل، صاحب الأعمال الذي يوزن الذي يحاسب أيضا سيوزن. وإذ جاءت يعني غير تصريحا أو يعني منازع فيها من الكتاب، وجاءت تصريحا من السنة، جاءت تصريحا من السنة. قلنا من السنة التصريح، يعني نأخذ البداية في التصريح ليس في الترتيب لأن الكتاب يقدم، لكن نقول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما وقف يأخذ عود الأراك من على الشجر فجاء الهوى فأطار بعض الملابس فظهرت دقة ساقي أو حموشة ساقي، فقال يا سلام، فضحك الصحابة فقال إنهما في الميزان يوم أحد يوم القيامة، إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هما إيش الميزان؟ دل ذلك على أن يوزن. وأيضا قدمي ساقي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود في الميزان يبقى هو سيوزن أثقل من جبل أحد. ومنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذه إذا الأوزنت، إذا الوزن الأجسام، الوزن يكون للأجسام أيضا. وكلما كان المرء أعظم إيمانا كان أثقل في الميزان ولم يزل عند العبور على الصراط. ومنها أيضا غير غيرها من القرآن قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة، أن الكافر لا وزن له يوم القيامة. إذن العمل يوزن، السجلات والصحائف توزن، صاحب العمل يوزن، ولكن غالب الغالب كما قال الشيخ سالم تيمية أن الغالب أن الأعمال التي توزن وهي التي عليها مدار الأمر. ثم بين قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، أي من ثقلت الموازين حسنات عن السيئات هؤلاء هم المفلحون الذين يدخلون الجنة، الذين لهم الفلاح بعد ذلك، يدخلهم الله عز وجل الجنة والجنان. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. من خسر، من خفت موازينه والذي قد خسر لأنه غلبت السيئات على الحسنات ففي جهنم خالدون. هذه إشكال، لأن من خفت، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه واضح بأن من خفت موازينه هو الذين خسروا، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وهذه تحتمل مسألة هل الكافر سيوزن أم لا يوزن أصلا، يعني هل الميزان سيكون للناس جميعا أم الكافر لا يحتاج أن يوزن. مسألة عندنا الآن الخفة والثقلان برجحان السيئات على الحسنات، لكن هنا الآن طب هل الكفار في حاجة إلى الميزان؟ ما هو أصالة وما ماتوا على الكفر فلا يحتاجون أن توزن، لأن سيئاتهم كل سيئاتهم حسناتهم، أقول حسناتهم في الدنيا على نوعين، إما أعمال عبادات وهذه لن تقبل لأنها تحتاج إلى نية، وإما أعمال لا تحتاج إلى نية، يعني أفعال خير فعلوها في الدنيا، تصدق مثلا، نصر مظلوما، ساعد فقيرا، اي شيء من الافعال اللي هي افعال الخير هذه ايضا لن تنفعه في الاخره، لقوله تعالى: ومن عمل تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. فاذا لا الحسنات التي يفعلونها في الدنيا كعبادات ستقبل لعدم النية والإسلام، ولا غير الأعمال التي لا تحتاج إلى نية لو قلنا ستقبل أيضا منهم في الآخرة، بل سيوفون أجورهم فيها في الدنيا. لذلك البعض يقول بأن الكفار ليسوا في حاجة لوزن الأعمال، ويستدلون بقوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وطبعا مسألة هذه الآيات بعضهم يقول وزنا وزن الحسية، وعندهم نقيم له يوم القيامة وزنا يعني قدرا، ليس لهم قدر عند الله عز وجل، تحتمل التفسير. لذلك البعض يتعلق بهذه الآية يقول: لا، الكفار لا يوزنون، لا حاجة للميزان، لا رجحان، مفيش رجحان أصلا، هم في جهنم خالدون، في جهنم خالدون. والبعض يقول: لا، ستوزن، لأن كل الخلائق من الجن والإنس ستوزن أعمالهم سواء كانوا على الكفر أو على الإسلام، لأن الله عز وجل قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك مفلحون ومن خفت موازينه، فجعل من على العموم أي الكل، فيدخل فيها المسلم والكافر. فالمسألة أيضا تنوع في خلاف لا إشكال فيه إن شاء الله. طيب، قال: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال. تنشر الدواوين، قال، وهي صحائف الأعمال. وهي الصحائف التي أو السجلات التي سجل فيها أو سجل الله عز وجل فيها وسجلت الملائكة أعمال المرء في الدنيا. قال: وتنشر الدواوين وصحاف الأعمال فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، كما جاء في آيات الكتاب. إذن الدواوين هي الصحائف، تنشر أي تظهر، يعني النشر بمعنى الإظهار، لا يكون خفيا. والدواوين جمع ديوان، وهو اسم لما يدون فيه، يعني لما يكتب فيه. ذلك قال شيخ الإسلام بعد أن قال: وتنشر الدواوين، قال: صحائف الأعمال، كأنه تفسير، فسر الدواوين بصحائف الأعمال. فالدواوين هي الكتب، وهي لها صحائف الأعمال، فهي الكتب باعتبار المرء، باعتبار الناس، وباعتبار الأمم. لكل أمة كتاب أيضا، ولكل أمة إمام، ولكل إنسان كتاب. الأمة كتابها القرآن، وهو كتاب لكل الأمم بعد ذلك، وكان لكل أمم سابقة كتاب، ولكل أمة إمام، بعث الله عز وجل الرسل والأنبياء في كل أمة، ولكل إنسان كتاب، كتابه صحائف أعماله. تنشر يوم القيامة، تظهر للمرء، فكل إنسان يعلم ويرى ما عمله في هذا الكتاب وما دون له. لذلك والكتابة جاءت تصريحا من قوله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة يكتبون، يعلمون ما تعملون، يكتبون كل ما يفعله المرء. ذلك قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كل إنسان ألزمناه طائره، إيش الطائر هنا؟ ما معنى؟ هو ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر. هو كان في سعة قبل أن يعمل، فلما عمل طار عنه. يعني إيش طار؟ لم يتمكن من إرجاعه ما عمله من خير أو شر، طار عن الإنسان. لذلك قال التعبير الذي جاء في القرآن أو كلام الله عز وجل يتكلم به: ألزمناه طائره في عنقه. فلما عمل طار عنه. هذا العمل هو لم يتمكن من إرجاعه، إن كان خيرا فهو خير وإن كان شرا فشر. فسمي ما يعمله الإنسان طائرا لأنه طار عنه. وبعض العلم قالوا طائرا لأنه يحصل بسبب هذا العمل إما السعادة وإما الشقاوة. والعرب كانت قديما تتطير بالطيور، تجعل الطير قبل ما تفعل تذهب لسفر أو لغزوة أو شيء يأخذ الطير ويطيره، إن جاء يمينا ذهب، إن جاء يسارا لم يذهب، أو إن جاء شمالا أو إن جاء جنوبا. فكانوا يتطيرون بالطيور، إما يقدموا على العمل أو لا يقدموا عليه السفر. فسمي طائرا باعتبار النهاية، أي ما سيحصل به من السعادة والشقاوة بحسب ما جرى الاستعمال عليه قديما عند العرب. ولكن الصحيح هو القول الأول، الصحيح هو القول الأول إنه سمي طائرا لأنه طار عن المرء فلا يمكن استرجاعه مرة أخرى. والآية قالت وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا عموم كل إنسان دخل فيه المسلم والكافر، وألزمناه طائره في عنقه يعني جعلنا الذي خرج منه أو صدر منه من القول أو الفعل، سواء كان بقى قول قلب، قول لسان، عمل قلب، عمل لسان، عمل جوارح، كل هذا أصبح جعل ملازما له في عنقه كالقلادة كده لا تنفك عنه، ملازمة له يوم القيامة، لأن الملائكة قد كتبت. ثم قال الله عز وجل نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وهذه إشكال، إذا كل شيء سيكتب، لكن طبعا كل شيء تحتاج لتفصيل حقا، هذه من أصعب الأمور. الله المستعان أن كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أصعب ما يكون للمرء لابد يتدبر المسألة هذه، مسألة الكتابة التي تكتب، كل ما يفعله المرء يكتب. وطبعا وقلنا الآن أن كل ما يفعله المرء من أقوال وأعمال، لكن حقائق فيها تفصيل عند أهل العلم. العمل الظاهر لا إشكال فيه، يعني ما عمله حقا من قول تكلم باللسان أو بالجوارح أو اعتقد في قلبه، هذا قول القلب فكتب، هذا لا إشكال فيه. يبقى هذا النوع الأول، أن العمل الظاهر سيكتب. طب النية النوع الثاني، أن عندنا عمل ظاهر حقا عمل فعل على حسب الأنواع، باللسان بالقلب بالجوارح، وهناك نية أو الثاني أو النوع الثالث، وهناك هم، هذا النوع الثالث. طب النية إن انتوى خيرا فعمل فعمل فكتب لما عمل، طب انتوى خيرا ولم يعمل كتب له حسنة إن كان حسنة، وانتوى خيرا شرا ولم يعمل سواء عجز عن العمل، انتوى ليعمل ولم يعمل، وانتوى ليعمل وعاجز عن العمل كتبت عليه سيئة. طب الدليل على ذلك في مسألة النية أنه سيجاز عليه المرء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الرجل الذي ينفق عنده مال وفقير ليس عنده مال، فقال لو أن لي عند مثل ما عند فلان لفعلت مثل ما فعل فلان أو لعملت مثل ما عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. إذا سيأخذ على النية أجر وإن لم يأخذ على العمل لأنه لم يعمل، لكن سيأخذ على النية. لكن إنسان قال هو بنيتهما فهما فهو بنيته فأجرهما سواء، حتى لا يشكل على أحد يقول هذا أنا قلت في النية الأجر سواء، لكن زاد طبعا الذي عمل من هذا عمل وهذا لم يعمل، لكن في النية له أجر، وهذا الذي نريده الآن. لكن لا يظن أحد أن من اشترك في النية سيساوي من عمل أيضا، لا، وإذا تدقق النبي صلى الله عليه وسلم في القول فقال فهو بنيته فأجرهما سواء أجرهما في النية، لكن هذا زاد عليه بالعمل لا شك. وكذلك من أراد أن يفعل السوء، من هم به أو انتواه، سواء هم به ليفعله ثم عاجز عن الفعل، أو هم ليفعله وتمنى أن يفعله، لأن حالات أصلا هي حالة أنه هم وفعل وعجز، واحد رايح يسرق أو انتوى السر ونزل وراح عند المكان ده على الشرطة فراجع، حالة بينهم شيء. سيكتب عليه، وطبعا هذا فعل، بس حتى لو انتهى ولم يفعل فهو في الوزر سواء. فهو في الوزر أيضا سواء. فإذا إن فعل فكتبت عليه، إن لم يفعل وانتوى فهو أيضا يجازى على هذه النية، وإن فعل وعجز ولم يستطع فأيضا عليه الحساب. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقال رسول الله هذا القاتل لمن المقتول؟ قالوا إنه أراد أو كان حريصا على قتل صاحبه، هو لم يقتل لكن كان حريصا على قتل إن استطاع على قتل. ذلك من جلس فتمنى المعاصي والعياذ بالله أو أراد أن يفعلها وعجز عنها، رجل العياذ بالله يريد أن يفعل الفحش وما عنده مال أو ما يجد وهو يتمنى ليلة نهار ذلك، هذا يحاسب على ذلك. طيب وعليه وزر. كما قلنا في الرجل الفقير الذي قال أن لي ما لن عملت ما عمل به فلان، فقال هو بنيته فهو في الوزر سواء، كما قال هناك في الأجر سواء قالوا في الوزر سواء. إذن في حالة النية للفعل والهم إن كان خيرا كتب له، وإن كان شرا كتب أيضا عليه. وطبعا نقول يعني نريد الخير في ذلك، فنقول هذه يعني منحة من الله عز وجل، بأن كثير من الناس يريدون فعل الخيرات ويعجزون فيجزيهم الله عز وجل عن ذلك خيرا، يعني يريد أن يفعل الكثير من الطاعات، يريد أن يقوم بالليل فعجز، تعب مريض، المرأة تريد أن تصوم ما استطاعت، الرجل يريد يحفظ القرآن فيصعب عليه، أو المرأة تريد أن تتلقى العلم فيشق عليها، لكن هي تتمنى وتسير في الطريق وتريد. فنقول ولله الحمد لأن الله عز وجل يطلع على القلوب ويعلم بالنوايا فيجازي المرء على صدق نيته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين بأن المسافر والمريض يكتب ما كان يفعله حالة صحته وحالة إقامته وإن كان مريضا أو مسافرا، وهذا من فضل الله عز وجل. قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وأقول هذا من فضل الله عز وجل بأن المرء يصدق الله عز وجل في نيته ويسير، إن وفق فكان له العمل مع النية، وإن لم يستطع أن يدرك ما أراده فالنية فيها أجر، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء، فضل الله عز وجل واسع. قال سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. خرج من بيته مهاجرا ثم أدركه الموت، ما استطاع أن يكمل الهجرة فقد وقع أجره على الله عز وجل. بل الرجل الذي قتل 99 نفس هو يبيع نفس ثم سار من القرية التي فيها سوء إلى القرية التي فيها يعبد الله عز وجل فما استطاع أن يصل، ماذا فعل الله عز وجل به؟ قربه من القرية التي تعمل الصالح أو التي كانت سيهاجر إليها فأخذته ملائكة الرحمة. وإن كان هذا فعل لكن لم يدرك، لكن فعل وسار وانت أخلص النية، وهذا نقول من فضل الله عز وجل على المرء بأنه يحسن النية في ذلك وينتوي ما يريد أن يفعله خيرا، فإن عجز عن ذلك كان كمن فعل وله الأجر عند الله عز وجل، وإن لم يفعل فكان له الأجر على النية. والعكس أيضا، من هم بالسيئات وأدرك نفسه قبل أن يفعلها، لأن في النية وفي الهم، من هم ولكن رجع فتمحى كما في حديث الثلاثة الذين في حديث الغار بعد أن أراد من ابن عمته ولا من قريبته ثم تمكن فرجع فغفر الله عز وجل له ما كان لأنه لم يفعل، ولكنه إن كان فعل بعض لكن لو رجع بعد ذلك فتركها، فترك هذا الأمر لله عز وجل. فهذا تبدل السيئات حسنات بإذن الله أيضا، كما جاء في الرجل الذي فعل السيئة عندما قبل في السوق ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقال أنا حسن الحسنات يذهبن السيئات. فالمرء يبادر حتى وإن حدث منه ما حدث يبادر بالحسنات حتى يعني تمحو السيئات. التمني غير الهم. التمني جاء في حديث الرجل الذي قال لو أن لي مثل ما عند فلان لفعلت مثله، هذا تمنى، هذه نية، نية دخلت في التمني. هو انتوى لأن هو تمنى ذلك فكانت نية. فيعني أما الهم أن يهم بالشيء، إما يهم يعني يبدأ ويفعل، فإما سيحال بينه وبين الشيء. يبقى عجز عنه أو يهم بالشيء ثم يتركه بعد أن هم به. إن كان حسنة كتبت له وإن كانت سيئة وعجز عنها أو تركها، لو تركها لم يفعلها فلم تكتب، هذا من فضل الله، لكن لو تركها لأنه عجز عنها كتبت. كما قلنا لنا رجل أسرق هم بأنه أسرق وذهب نزل ثم وجد الدنيا الشرطة مالية المكان راح رجع، عجز كتبت عليه، لكن نزل ثم تذكر أن هذا مال الناس ويحرم عليه السرقة فراجع لم تكتب عليه بل تبدل إن شاء الله من السيئات الحسنات. انتوى شر، ما دام انتوى حسب على النية، كونه ناسى هذا أمر آخر، لأنه فارق بأن أنا أنسى الشيء. يعني ليس كل الناس الآن يستحضرون ترك المعاصي، ما هو مش كل واحد هو جالس الآن يقول أنا سأترك الربا، أنا سأترك الزنا، سأترك الخمر، سأترك الموسيقى، سأترك، ما أحد يستحضر كل هذا، هو لا يتذكره، فهذا لا يؤجر ولا يؤخذ، لا يؤجر ولا على ما يتركه لأنه ترك طبعا منهيات فله الأجر، ولا يؤخذ بأنه ناس. لكن من انتوى أن يسرق قال أسرق غدا ثم نسي الصبح الصحيح نسي أنه عنده سرق أو نسي أو قال غدا يفعل شيء منكر والعياذ بالله فنسي، لما انتوى فعل السيئة حسب عليها انتوى. أنا أقول لكن جاءه خاطر فقط أو شيء هذا أمر آخر، لكن انتوى عقد ما هو النية عمل القلب، وهو عمل النية عمل، أنت بس تضبط المسألة النية عمل، فهو قد عقد القلب أن يفعل شيء فهو عمل سيحاسب، لكن ليس كمثل نوى، لكن لو رجع ما عمل أو نسي فسيأخذ على النية فقط، أو رجع بعد ذلك قال أنا كنت انتويت كذا فأنا أراجع نفسي فيغفر له بإذن الله عز وجل، لكن النية عمل القلب. لا ما قلناش كما الفعل بالضبط. ما نستطيع نساوي هذه ليست لنا من هم وحيدة بينه وبين الفعل كما الفعل بالضبط. لا لا نقول هذه ليست لنا، لكن من هم وحيلة بينه وبين الفعل فإن كان خيرا سيوجر على الخير. ليش؟ وإن كان شرا سيوجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال فهما في الأجر سواء بنيته. هو أخذ أجر النية في الخير، أخذ نية الذي سيفعل، لكن الذي فعل زاد عليه بالفعل. كذلك في الشر، من انتوى سوءا والثاني انتوى سوءا وفعل. واحد قال أعوذ بالله، هو قال سأشرب الخمر ليلا ويذهب ليسمع الموسيقى ويشرب الخمر ولا غير ذلك من المعاصي. نسأل الله أن يحفظ الجميع المسلمين من ذلك ويعفو عنه. جاء الليل فلم يفعل. هل مثل الذي الاثنين الذي نزل وفعل؟ لا، هناك فرق. لكن هذا انتوى وجات له ظرف، قال واحد قال له مشكلة فما استطاع أن ينزل، والثاني نزل. فهما في الأجر في الوزر سواء في النية، الاثنين انتوا، لكن التاني زاد أنه فعل. كما جاء في الرجل قال لو أنا عندي مثل مال فلان لفعلت، وكان منبذرين وكان يتعامل مع المال في غير ما جاء به الشرع، فكان في الوزر بالنية. لكن اللي هيزيد عليه بقى الفعل أيضا. لكن من تمنى عليه وزر نعم إذا الترتيب يكون خاطرة. لا، ثم نية ثم هم ثم فعل، خواطر لا يؤخذ عنها. من تيجي على الخواطر، الخاطرة هذه لا تحاسب عليها المرء. الإنسان ممكن هو جالس يجيب خواطر، واحد كان زمان بيسمع موسيقى وتاب ثم يتذكر يجي على دماغه اسم واحد ولا مغنية ولا موسيقى خاطرة جات له فافتكر، فهذا لا يحاسب عليها الخاطرة. اترك الخاطرة، الخواطر هذه تدفع المرء، يجي له خواطر كثيرة. الحمد لله لا يحاسب عليها المرء. احنا كلامنا في النية ثم الهم ثم الفعل. ماشي، النية لأن هي عمل قلبي، والهم بداية هم القلب أن يفعل وإن لم يفعل، ثم الفعل حقيقة. خلاص، طيب لازلنا في قال أخذ كتابه بيمينه. الله المستعان. وقال هنا قبلها قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، من قوله تعالى. قلنا النشر هنا الإظهار، فصحفا منشرة تنشر ويعرفها وتعرف أيضا. إذا هذا الدواوين ستتطاير كما جاء في حديث في الأحاديث، بأن الدواوين ستتطاير ليأخذها الناس. وقيل أن العرضات يوم القيامة ثلاث عرضات، عرضتان، عرضة جدال ومعاذير، أن ستعرض الدواوين للجدال المناقشة والاعتذارات والمعاذير، ثم العرضة الثالثة التي تتطاير فيها الصحف وتتطاير فيها الدواوين الكتب. وهذه العرضة الثالثة فيها التطاير يكون بعدها التقرير، يقرر المرء. يعني نشر الدواوين قبل الحساب، النشر أولا ثم الحساب. ليش؟ لقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لا، سيأتي مسألة الحساب. لحظة، سيأتي مسألة الذين يحاسبون، لسنا ندخل في الحساب. نعم، عرضات، عرضة جدال للجدال ومعاذير للاعتذارات، ثم العرضة الثالثة وهي تطاير الصحف. وتطاير الصحف يعني بعد التطاير يبدأ الحساب. آخر عرضة، عرضة التطاير اللي فيها نشر الدواوين إظهارها وتتطاير، وكل واحد يأخذ كتابه، إما يأخذ بيمينه يسأل الله عز وجل أن يكون جميعا من أهل اليمين، أو يعني لا يأخذه من وراء ظهره أو من بشماله. فالآية قالت: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فقال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. دل ذلك على إيش؟ على أن الحساب بعد نشر الدواوين، بعد أخذ الصحف، سيأخذ أولا باليمين ثم يحاسب، سيأخذ الصحيفة التي سجلت فيها أعماله. والمؤمن سيأخذ صحيفته بيمينه، وقال فيه سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يعني إيش بقى؟ يوم تعرض عليه الأعمال عرضا دون محاقطة في الحساب ودون مناقشة، لو نوقش لهلك، كما جاء حديث عائشة، هو مجرد بيقرره: فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، أو ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، اعرف ذنبك كذا وكذا وكذا، هذا يقرره الله عز وجل. ثم كما جاء حديث صحيح: إني سترطوه عليك في الدنيا وإني أستر عليك الآن أو أغفر لك الآن. هذا هو الحساب اليسير، أنه لا يناقش. لما قال رسالة عائشة: لو نوقش لعذري، قال سبحانه وتعالى: اقرأ كتابك. يعني اقرأ صحيفة عملك، اقرأ ما كتبته الملائكة: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى نفسك اليوم عليك حسيبا. والله عز وجل مطلع على أعمال العباد. هذا النشر كلام الدواوين، وهذا الحساب، لكن قبله يقررهم الله عز وجل للعباد بذنوبهم وبأعمالهم، فلا يؤخذ أحد إلا بما صدر عنهم. لكن أقول المسألة كلها ترجع لما كتب، ما أحد يؤخذ إلا بما صدر عنه بالحق، طار عنه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني أنت ستحاسب نفسك في هذا اليوم، تقرر نفسك على ما فعلته من العمل. إذا جاء الكتاب ورأى ما عمل فقامت الحجة، فلن يستطيع أن يجحد شيئا. قال تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، خاصة من عصي طبعا، فلن يستطيع أن يكتم أحد حديثا. فهنا الترتيب كما جاء من شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ويحاسب الله الخلائق. ويحاسب الله الخلائق، يبقى جاء الترتيب، جعل المحاسبة بعد نشر الدواوين، وهذا هو الصحيح، لأن الحساب هو تقرير الأعمال، وتقرير الأعمال يكون بعد نشر الديوان. يأخذ المرء الأول كتابه، وهنا ذكر الكتاب باليمين، وذكر وجاءت آيات بالشمال، وجاءت من وراء ظهره. والشيخ هنا قال: آخر كتابه بيمينه. فالصحيح عند أهل العلم بأن كتاب بيمينه هذا المؤمن، وآخر كتابه بشماله ومن وراء ظهره. يبقى قسمان: قسم أهل التوحيد وأهل الإيمان، نعم سنتكلم على الذين يدخلون بغير السابقة حساب وعقاب، ونبه بدونهم يحاسبون. هناك من لا يحاسب، سيأتي إن شاء الله مسألة، ما زلنا في الحساب، سيأتي الحساب، احنا ما زلنا في الدواوين، سنتكلم عن الحساب إن شاء الله. وهناك أصناف التي يدخلون بين غير سابقة حساب ولا عقاب، هم 70,000 كما جاء. لكن أقول قسمان، منهم من يأخذ الكتاب باليمين وهم أهل التوحيد أهل الإيمان، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا هو الأوفق حتى لا ندخل في الخلاف الذي عند البعض، هل الشمال جاء مرة بشماله وجاء مرة من وراء ظهره؟ فالصحيح أنه يأخذ بشماله من وراء ظهره، وهم الكفار والمنافقين يأخذون الكتاب والعياذ بالله بالشمال من وراء الظهر أيضا، لأن في آية جاءت في الكفار بالشمال وجاءت آية من وراء الظهر. بعض أهل العلم قالوا ثلاث أصناف، منهم ما يأخذ باليمين، ومنهم ما يأخذ بالشمال، ومنهم ما يأخذ وراء الظهر. والصحيح نقولهم صنفان، صنف أهل اليمين وصنف الذين يأخذون بالشمال من وراء الظهر. وهذه فيه مناسبة ولفتة جميلة جدا، لماذا يأخذ من وراء ظهرهم بشماله من وراء ظهرهم؟ لما ترك كتاب الله عز وجل وراءه ظهريا ولم يقبل ما جاء من كتاب الله عز وجل فإنه يجازي بهذه الصفة، جزاء من جنس العمل. ترك كتاب الله عز وجل ظهريا، لم يتبع أوامر الله، ولم يجتنب نواهي الله، ولم يدخل في الإسلام، ولم يجب ما أوجب الله عز وجل عليه، فكأنه تركه وراء ظهره هذا الكتاب، فإنه سيجازى يوم القيامة بنفس الصفة، إنه سيأخذ كتابه من وراء ظهره، حتى يقال إنه تخلع شماله، حتى يكون الشمال تخلع، لما بيخلع اليد ربنا يعافي الجميع الكذب أو اليد، تلاقي اليد جاءت في الخلف مش مرئي، فتخلع شماله حتى يكون هذا الكافر أو المنافق يأخذ الكتاب من وراء ظهره، فيكون صنف واحد، هذا صنف واحد بشمالي من وراء ظهري. صلى الله جميعا فينا جميعا. أهل التوحيد سيأخذون باليمين ويدخل فيه المسلمين بدرجاتهم. المسألة هنا على الإيمان والكفر، المسألة على الإيمان والكفر، التفرقة هنا بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فأهل الإيمان الذين أهل التوحيد بدرجاتهم من العصاة وغير العصاة يأخذون باليمين، لأنه سيعلم أن ما يأخذ باليمين من أهل الجنة وإن تأخر في الدخول، لكن من يأخذ بشماله والعياذ بالله هو من أهل النار. هنا المفاصلة بين إيمان وكفر، لأن المسألة كلها على نوعين فقط، على نوعين فقط. المسألة هنا جنة ونار، إيمان وكفر. قال ويحاسب الله الخلائق، ويحاسب الله الخلائق، هذا قول الشيخ الإسلام. هذا هنا في عموم، كان كلام المؤلف رحمة الله عليه يحاسب الله الخلائق جميع الخلق، لكنه هذا من العام الذي يربي الخاص. لأنه إما سنقول خصوص المكلفون سيحاسبون، ولكن هذه مشكلة، لأن النبي بين بأن حتى الشاة القرناء سيقتص منها من الشاة الجلحاء، أو العكس، الشاة الجلحاء تقسم القدم. فإذا في قصاص حتى بين غير الإنس والجن، غير وهم غير مكلفون، غير مكلفين. لكن أيضا نريد وعاد ربي خاص، لأن في خلائق لن تحاسب. لكن عموما نقول أن هذا عام ربي الخاص، خصوص من كلفه الله عز وجل بالمحاسبة، حتى لو كان من ليس من أهل التكليف في الدنيا، حتى يدخل فيه العجموات، لكن داخل فيه الإنس والجن، سيحاسب الله الإنس ويحاسب الجن. الجن والإنس أيضا منهم المسلم ومنهم الكافر، ومنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. طب هل في دلالة على مسألة الجن؟ هل في دلالة أن الجن ممكن هيدخل الجنة؟ وفي جن هيدخل النار؟ هل هل هل في احد عنده دلاله على ذلك؟ نعم نعم، قلت المسلمون الذين ماتوا على التوحيد سيأخذ بيمينه، والأهل الكفر سيأخذ بشماله اللي مات على التوحيد. هل في دلالة على أن الجن يدخلون الجنة؟ إيش رأيكم؟ نور العين إيش؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. يتكلم عن من؟ حور الجنة، سورة الرحمن قال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. نعم، وبيتكلم على حور الجنة، فهنا يبقى الجنة هما فين؟ في الجنة. ولم يطمثن من قبل، يعني إذا في من يطمثن إنس قبلهم وجان، فدل ذلك على أن الجن والإنس يدخلون الجنة وكذلك يدخلون النار. إذا لما قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ويحاسب الله الخلائق، إذا منهم الجن، مش الجنة بقى، الجن يعني جمع الجن، جمع جن، الجن والإنس أو الناس، يحاسبهم الله عز وجل. طب المحاسبة إيش هي؟ كما قلنا الآن إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، سيطلعه يقرره. وهنا يبين أن الله سيحاسب الخلائق، إذا سيطلع جميع الخلائق كما جاء في الحديث، يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، الله عز وجل سبحانه وتعالى كما وصف ذلك، قال ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك، كما وصف أو وصف ذلك، وصف ذلك في الكتاب والسنة. طيب قال ويحاسب الخلائق، كنا كل الخلائق المكلفين من الجن ومن الإنس. والدلالة على ذلك أيضا من قوله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يبقى هذه دلالة على دخول الجن والإنس في النار، بيان دخول الجن والإنس في الجنة. من قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، هذه في الجنة، والأولى في النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يبقى الجن والإنس في النار والجن والإنس في الجنة. قال ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، وهذه صفة التقرير من الله عز وجل بالمؤمن، وهذه من قضى ورحمة وكرم من الله عز وجل بعبده المؤمن، لأنه لا يفضح بين الخلائق. يخلو بعبده، والله أكبر، ما أعظم هذه الكلمات، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، ألم تفعل كذا، فيقرر بالذنب، فيقر بالذنب ويقر بالعمل. هذا معنى الحساب، الإقرار. وكل واحد سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان. والعجيب من قدرة الله عز وجل لأن الله سيحاسب الخلائق جميعا في هذا المقام حساب سريع سبحانه وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن. ليس حسابك حساب عباده، قال سبحانه وتعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين سبحانه، أسرع الحاسبين، كلمات عجيبة جدا، أسرع الحاسبين. وهذه لتمام العلم ولتمام القدرة ولتمام القوة ولتمام الجبروت ولتمام القهر سبحانه وتعالى. هو الخالق يحاسب الناس جميعا، يحاسب الخلائق جميعا في وقت قصير كلمح البصر. كل ما يفعله المرء في الدنيا يقرره الله عز وجل له في لحظات، لهذا واحد، والخلائق جميعا يفعل معهم هكذا الله عز وجل في وقت واحد، يقرر فيه العمل الصالح ويقرر فيه العمل غير الصالح. المرء لما يتدبر هذه المسائل في اليوم الآخر حقا يتزداد إيمان العبد بربه. مسألة الإيمان باليوم الآخر ليست كما يظن البعض هي سيرة أو هي يعني أشياء كده تسمع لضغط في القلوب والأذان وكأنه شيء بيسمع قصص. لا، تدبر ما يحدث في هذه المواقف يجعل المرء يعلم قدر الله عز وجل وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، يعلم كم هو مقبل على من هو مقبل على من، يعلم كم هو ضعيف وذليل في هذه الدنيا، وأنه لا يعطي الله عز وجل حق قدره. لما يشعر بعظمة هذا الخالق وما يفعله في هذه المواقف يعلم كم هو عبد له رسالة في هذه الدنيا ما خلق إلا لها، فلا ينشغل إلا بها، ما ينشغل إلا بما خلقه الله عز وجل، ويترك ما عدا ذلك لله عز وجل. لا ينشغل برزق، لا ينشغل يعني ما أقول الانشغال ترك الدنيا، الأسباب ما تكلمنا عنها، لكن انشغاله أصالة يكون برضا الله عز وجل، حتى في رزقه، في عمله، في زواجه، في أبنائه، في معاملته، ما ليس عنده غير مرضات الله عز وجل. هذا ما خلق له المرء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ليست في الصلاة فقط والصوم والحج والعمرة، العبادة في كل ما يحيا به المرء، لا يكون إلا لله، إنما الأعمال بالنيات. فهذا حساب المؤمن أن الله عز وجل يقرره. وأما الكفار قال المؤلف فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته بسيئاته. يعني هي المسألة، هل الكفار سيحاسبون أم لا حساب لهم؟ لأنه قال المؤلف وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأن الوزن هنا عشان نشوف الترجيح، رجحت حسناته على الجنة، رجحت سيئاته فهو في مشيئة الله، إن أراد أن يعذبه عذبه. طبعا كل الكلام هذا في أهل الإسلام أهل الإيمان، إن أراد أن يعفو عنه عفى عنه. أما الكفار قال فإنه لا حساب لهم. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن كما قلنا في بداية اللقاء، ليس عندهم حسنات حتى توزن حسناته، أعمالهم كلها تحتاج إلى نية الإسلام وليست موجودة، والأعمال التي ليست فيها العبادة من العادات أو من غير ذلك من المعاملات، فإما سيجزن عنها في الدنيا وانتهت، ولن تكون لهم قائمة يوم القيامة، وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فحتى الصدقات لن تقبل منهم يوم القيامة، فأعمالهم معدود عليهم في الدنيا، أخذ حقوقهم في الدنيا، لكن سيحصل عليهم من شر، وأعظم الشر الكفر بالله عز وجل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى الأعمال التي سيظنون وهم يظنون ستنفعهم في الآخرة لن تنفعهم. إذا قال لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، يعني لا وزن لهم، لا وزن للكافر يوم القيامة، فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ولكن يوقفون على الأعمال ممكن ويقررون بها، يعني ليس حساب حسنات وسيئات. يقال لو أتاك النبي ولم تؤمن، جاءك بالرسالات ولم تؤمن، لقوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. فهم يسألون فقط للإقرار وليس للوزن بل الحسنات والسيئات. ثم ينسون بعد ذلك كما نسوا الله عز وجل نسيهم الله عز وجل يوم القيامة. قالوا في عرصات يوم القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن. قال وفي عرصة يوم القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن ندخل الحساب هناك من لا يحاسب، حتى ننتهي من مسألة الحساب لما قالوا يحاسب الخلائق، هناك من لا يحاسب ومن أهل التكليف، نعم، والذين جاء فيهم حديث صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين لا يحاسبون اصلا، لا حساب عليهم ولا عذاب. قال وفيهم 70,000 يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. هؤلاء الذين حققوا التوحيد. قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اربع صفات دلالة على التوحيد او دلالة على توحيد تحقيق التوحيد. ولا يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، وهذا استثناء. طبعا احنا لا نستثني كله. انبياء لن يحاسبون طبعا، لكن من الاصناف الذي جاء فيهم ذلك هم 70,000. ثم ندخل على الحوض المورود وحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال اولا قالوا في عرصات يوم القيامة. ايش العرصات؟ العرصات جمع عرصة، وهي الفناء الواسع الذي لا بناء فيه، ساحة كده عظيمة، ساحة عظيمة لا بناء فيها، وهي الأرض هكذا يوم القيامة لا بناء فيها لأحد. طب إيش عرصات يوم القيامة؟ يعني تدل على الجمع، إن في أكثر من عرصة، وهي أن الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون الحساب، هذه عرصات يوم القيامة. هناك عرصات الجنة وهي ما بعد مجاوزة الصراط وقبل دخول الجنة، ساحة أيضا يجتمع فيها الخلق لدخول دار الجنة ودار المقام. فإذا العرصات جمع عرصة، وهي الفناء الواسع الذي لا بناء فيه. قال وفي عرصة يوم القيامة الحوض، أو عرصة القيامة مش ده، الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض الذي جاء الكتاب والسنة يبين أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوض خاص به، ولكل نبي حوض، ولكنه جاء في القرآن قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر. فالحوض هو مجمع الماء، مجمع الماء هو الحوض. وقلنا جاءت الآيات والأحاديث على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، وأيضا قالوا بأن لكل نبي حوض. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل الحوض، العلماء عندهم تنازع، هل الحوض هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيشرب منه من يشرب ويحرم من يحرم، نسأل الله أن يشربنا جميعا منه، هل هذا الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط؟ ظاهر كلام المؤلف هنا أنه قبل الصراط، انه اتى بعد الحساب، لسه ما حدث العبور واتى بالحوض، لان بعض العلماء قالوا انه قبل الصراط، والبعض قال هو بعد الصراط، وهم من يقول هو قبل الصراط وبعد الصراط، يعني هو حوض ممتد من عرصات يوم القيامه الى عرصات التي قبل الجنه. عرصات كنا المكان الواسع، فكانه ممتد من العرصة التي تكون قبل الصراط يوم القيامة وفي القيامة، والعرصة التي تكون بعد عبور الصراط إلى دخول الجنة. ومنهم من يقول هي حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. والحق المسألة الظاهر والله أعلم بأن الحوض قبل الصراط، لأن الناس سيجتمعون بعد الخروج من القبور ويجتمعون في هذا المقام الكبير العظيم يوم في القيامة، سينتظرون قدوم الله عز وجل للمحاسبة. فأكرم الله عز وجل النبي بأنه أعطى هذا الحوض، فناسب أن الناس يخرجون من القبور ظمأة ويقفون في الموقف وتدنو الشمس منهم والحساب والزمان طويل، فناسب أن يكون الحوض قبل الصراط، لأن من شرب منه شربة لم يصدع بعدها أبدا. فكأن الشرب تخفيفا على المؤمنين الذين يردون على النبي صلى الله عليه وسلم الصراط، يعني يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيشربون ثم يعبرون، فهم في حاجة إلى الشرب هذا قبل عبور الصراط، ذلك ناسب أن يكون الحوض قبل الصراط. لكن لا يمنع أن يكون هناك حوض آخر بعد الصراط، لأن جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي ناس من أمتي الحوض فأعرفهم، قال من أمتي فأعرفهم، ويرد علي ناس من أصحابي الحوض فأعرفهم، ثم يحترجون دوني فأقول ربي أمتي أمتي فيقول إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، ويقول أصحابي أصحابي فإنهم يقول لا يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ تركتهم، فيختلجون أي يؤخذون إلى النار. هنا أنا الشاهد، فيختلجون يؤخذون إلى النار، فهذا دليل على بعد عبور الصراط، لأن الصراط أصلا هو على جهنم، الصراط حتى الصراط هو على ظهر جهنم، فالذي بيعبر بيعبر الصراط للجنة مع اختلاف العبور، أو يعذب بلا يقع، أو يعبر ثم لا يدخل، كما هنا الشاهد من هذا الحديث لأنهم عبروا صراط ولكن جاءوا عند الحوض يشربون فمنعوا فأخذوا إلى النار. فالشاهد أنه يكون بعد العبور على الصراط لأنه يؤخذون فيدفعون إلى النار. لكن كلام الشيخ هنا رحمة الله عليه أن الحوض الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصراط، وهذا يمكن أوضح وأظهر حقيقة. قلنا الآن أن الحوض ليس خاص بالنبي، لكل نبي حوض، تكرمة من الله عز وجل للأنبياء ولأتباعهم وللمرسلين وأتباعهم، لكن أول حوض سيوضع هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كل من قضى ومكرمة ستكون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمم، كما قال نحن الآخرون، نحن الآخرون يوم السابقون الأولون يوم القيامة، كنا آخر الأمم رسلا النبي صلى الله عليه وسلم وكتابا، ونحن السابقون الأولون يوم القيامة بيد قال أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، حديث أبي هريرة نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أي أنهم مع أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا لكن وهذه الأمة آخر الأمم لكنها أول الأمم سباقا يوم القيامة. يبقى احنا سنصدق ولله الحمد هذه أمة من قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستصدق الأمم في كل شيء يوم القيامة، حتى في الحوض، حتى في الحشر، حتى في الحساب، في الصراط، في كل شيء، في دخول الجنة من الشفاعات التي ستأتي معنا، لأنه جاء الحديث على عمومه نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، لم يأتي بأي نوع من أنواع السبق، مفيش تخصيص، على العموم نقول كله. فكان أول حوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وإثبات الحوض كما قلنا جاء من الكتاب ومن السنة، من السنة قول الإنسان لما خطب يوم في أصحابه قال وإني لأنظر إلى حوضي الآن، يبقى الحوض موجود الآن، هذه دلالة على أن الحوض موجود الآن، وفي رواية من بري على حوضي كأنه يعني وادي الموقع. طيب هذا بالنسبة للحوض مكانه إثباته، قلنا موقعه، منه أيضا أن هذا الحوض يصب فيه من ميزان ميزابان من الكوثر، قال إن أعطيناك الكوثر نهر عظيم في الجنة يصب فيه ينزلان في هذا الحوض. ثم بين المؤلف أن ماءه أشد بياضا من اللبن، وهذا وصف الحوض، هذا في اللون، ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، بهذا من اللون أشد بياضا ومن الطعم أحلى من العسل كما جاء في الصحيحين، وفي رواية أشد بياضا من الورق يعني الفضة وأطيب رائحة من المسك وأحلى من العسل. يبقى أولو صفات اللون أشد بياضا من اللبن والرائحة أطيب من المسك، والمسك كان معلوم انه من افضل الطيب، والطعم احلى من العسل الخالص. وقلنا هذا الماء مدده من الجنه، ان اعطيناك الكوثر النهر اعطاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديثي وحوضي ترد عليه امتي يوم القيامه، قال يشخب في الحوض ميزابان من نهر الكوثر في الجنه، وفي وصف آخر قال آنيته عدد نجوم السماء من جهة الكثرة، من جهة العدد ككثرة نجوم السماء، وممكن تكون من جهة المثلية في الوصف يعني من ناحية الإضاءة ولا معان آنيته، إما عدد النجوم هذه من ناحية الكثرة كنجوم السماء، ومن ناحية أيضا الوصف فيها ما فيها من المثلية من ناحية الإضاءة ولا معان. والآنية شيء المعلق اللي بيكون على جوانب الحوض. وفي وصفه أيضا قال طوله شهر وعرضه شهر، يعني معناه أنه هو مربع، لما قال طوله شهر وعرضه شهر أي أنه مربع، واحتمال يكون مدور. لكن في حديث آخر قال زواياه سواء يبقى مربع. قال من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. طيب نسأل الله أن يرزقنا الشرب من هذا الحوض يا رب، ولا يجعلنا من الذين ارتدوا عنهم. الميزان والحوض مما أنكرته المعتزلة، أنكرت الميزان كما قلنا الميزان الحسي، وأنكرت هنا الحوض أيضا. المعتزلة الذين أنكروا المعتزلة قالوا الميزان كما قلنا العجل، لأن ما فيش ميزان حسي لا كفتان ولا شيء، ميزان معنوي. والحوض أيضا أنكروه. طب إيش قالوا فيه؟ قالوا لا يتصور، ما هو مسألة عندهم عقلية. قالوا الحوض المقصود ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرر والطمأنينة بنعمة الله عز وجل في هذا المقام. هذا كلام باطل، كل الأحاديث بيّنت أن هناك حوض من الكتاب ومن السنة، والدلالة فيها قطعية ومتواترة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حوض. لكن الإشكال عندهم أن قاسوا الغيب بالشهادة، قاسوا أمور الغيب على أمور الشهادة، فوقع فيما وقع فيه. طيب ثم ذكر الصراط، ما أدري نقف عند الصراط. يعبرون الصراط، الصراط عبور جهنم، منهم من يؤخذ، منهم عبور الناس في الصراط على قدر الإيمان، منهم من يقع ومنهم من يؤخذ ومنهم من يعبر ثم يؤخذ. ما هو هذا الحديث هو الإشكال في أنه عبروا ثم جاءوا للحوض فأخذوا. في عبور للمسلم ثم ممكن يدخل على هذا الحديث النار ويخرج منها بعد ذلك، منهم من يكمل ثم يؤخذ، منهم من يكمل ويؤخذ بالكلالين، وهكذا. الشرب باليد والله يعني احتجت تدبر. انا ما اذكر ان ما أذكر مسألة الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمن فيها دليل حقيقة، وإن كانت مشهورة عند العوام ومشهورة عند الكثير، لكن ما يعني هي مشهورة، لكن أنا ما يحضرني فيها دليل. نعم الدعاء ما فيه إشكال أن يكون دعاء أن يشربنا الله النبي صلى الله عليه وسلم من يده، هذا دعاء دعاء لا أنا تقصد دعاء ذكر أم دعاء مسألة حياة ما أذكره الآن حرج وراجعه ما يحضرني الآن أنه في ثبت فيه أنه سيكون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لعل في الروايات أو في السنن شيء لا مش تعدي هو ده طلب يعني هو في فرق بين يكون ذكر فنقول لم يثبت فخلاص لم يدعى به على أنه ذكر ثابت لكن أن يتمنى المرء أن يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم فلا لا نحجر واسعا هو ليس تعديا يعني لا لا لا نستطيع أن نقول تعديا لكن هل نقول هو ثابت كدعاء ثابت في السنة أم لا وليس بثابت فيما أعلم والله أعلم ما أذكر الآن أنه ثابت لكن حتى نريد حتى لو كان له حديث ضعيف بنأتي به إن شاء الله راجعه لكن أقصد أقول من دعا هذا ليس تعدي وليس كل ما يدعو به المرء لابد أن يكون ورد فيه ذكر لكن المهم التعدي ما يدعو بشيء لا يمكن حدوثه أو يكون تعدي في الدعاء لكن أن يسأل الله أن النبي يعني يشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا حرج في ذلك ونقف عند الصراط معذرة حتى الوقت لو في شيء نتابعه مع الأخوات حتى لا هذا ليس تعدي على الله بما لا يعلم كيف تعدي على الله بما لا يعلم في فارق كما قلنا الآن إن هو هذا الإنسان يدعو لأن الله النبي يشرب من يده إن أمكن ذلك لكن نقول إن ما هو لا لا ما تكون هكذا هو ما قال على الله بما لا يعلم هو ما قال إن الشرب من يده فقلنا الآن هل يدعو ولا ما يدعو ما خلاص قررنا بأنه إن كان لم يرد السنة بأن إن في حوض وفي شرب لكن هل للإنسان أن يدعو بأنه يشرب وأن النبي يشربه يناوله مثلا هل هذا الدعاء ممنوع فيه تعدي أن هو يسأل الله عز وجل ذلك لا يظهر ذلك نعم لو كان الشرب من اليد لبيانات الأحاديث لذلك نقول نعم لم تبين لكن هل لي أن أدعو كما أدعو بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو أدعو للنبي يشفع لي أو أدعو للنبي يعني يعطيني من الحوض مثلا يناولني كما ناول في الدنيا الصحابة في الشرب هل هذا تعدي؟ لا أستطيع أقول المتعدي إن دعا بي ويتمناه كما يتمنى مرافقة النبي لا أستطيع أن أقول له تعدي لكن إن قال أن هذا ورد في السنة هذا الذي نقول هو ليس بهذا تعدي هنا ده هو بيثبت شيء مش موجود في السنة فنقول له ليس عندك دليل على هذا القول هذا فارق بس من الدعاء أن يسأل الله عز وجل شيئا فيكون فيه تعدي وأنه يقرر على أنه ورد في السنة نقف عند الصراط نضبط بس المكان اللي وقفنا فيه لأن أحيانا أنا يسوه مني الأمر الصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولو في أي أسئلة تفضلوا جزاكم الله خيرا